ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان من المعلوم أنه سيكون فضيلة الدكتور شهاب الدين ياسين موجود والشيخ عبد الله بن عبد العزيز، لكنهما اعتذرا اليوم، وان شاء الله عز وجل يؤجلان الموعد الى الاربعاء القادم ان شاء الله. وكذلك انا بدوري اخبرت ان المشايخ اعتذروا وانا جاي في السكه، وفي الحقيقه ما استطعت ان اتي لكم الا بما كنت قد جهزته ككلمة موجزة بين يدي المشايخ في هذا المؤتمر. أيها الإخوة، حينما يقرأ المرء في المعارك الكبرى ويرى أن الأمور حينما كانت تحتدم وتشتد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناوبون على الناس في الموعظة، كما حدث ذلك في غير ما وقعت كوقعة اليرموك والقادسية. كان يخرج الصحابة رضوان الله عليهم ويتحدثون مع الناس بما يظهر لهم الطريق ومعالمه، ويذكرهم بالأصول التي ينبغي أن يتأكدوا منها. وهذا الأمر ولو ألححنا عليه كثيرا، وهذا الزمان الذي نحياه أشبه بما يكون بمعركة طاحنة ضروس. الحقيقة أنا لا أكتمكم سرا، الإنسان اشتاق أن يخرج من هذا الحيز الذي نحياه ونتحدث فيه كثيرا، الحيز السياسي. يود المرء لو أن خرج منه إلى تلك الروضة التي كنا فيها من قبل. تذكرون إحنا وصلنا لحد اليوم في الحوائج؟ حد الإخوة يذكر؟ في المعرفة الأولى نتكلم في الصورتين، أن الإنسان له قوة عملية. ابن القيم بيذكر أن ده ذكر في سورة الفاتحة، القوتين دول. أي إنسان ماشي فينا في الطريق إلى الله عز وجل ليه قوتين، دفعتين، القوة العلمية والقوة العملية. فإذا طلب العلم صح، فإذا طلب العلم صح وتعبد به صح، ينتج له معارف خمسة. يبقى الترمومتر، احنا قلنا ان دي من اهم الفوائد الغاليات المهمات جدا في كلام ابن القيم، في كلام اجمله الائمه لنا، اختصروا لنا الطريق، اختصروه اختصارا فعلا. هي دي عيون الطريق. عايز تعرف انت صح ولا لا؟ في الانتكاسات التي نحياها، كل هيعه او فرعه يصاب بها الاخوه اليوم ترى فيهم نوع انتكاسه. إذا اختلف العلماء اختلفوا أو انتكسوا نوع انتكاسة، إذا اتفقوا انتكسوا نوع انتكاسة، إذا سلكوا سبيلا انتكسوا فيه. نوع انتكاسة بما لم نكن نراه في أسلافنا، لأن أصولهم كانت واضحة ومتابعتهم لأنفسهم كانت أيضا متواترة. الإنسان اللي بينظر دائما لنفسه، فاكرين يا إخوة، ويمكن أنا بفكرك بالحديث ده كثيرا، لأن الدروس الأولى في كتاب الفوائد يمكن في جمع أنا أرى يعني أرى وجوه جديدة ما كانتش حاضرة. الدروس الأولى دي كنا بنتكلم فيها عن المحاسبة، والواد محمود ده ومحمد عدلي دول ضيعوهم، كانوا موجودين. هات المفتاح. كنا بنتكلم عن المحاسبة وبنقول ان ضابط النفس المحاسبة، ودليل اعوجاج الانسان الذي لا يحاسب نفسه تلاقي نفسك ضعت وانت معتقد. يعني الآية اللي علقت معانا النهاردة في قراءة الشيخ مصطفى الله يحفظه، ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله ها فقد افترى اثما عظيما. والآية بعدها ايه بقى؟ ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، مال دي ومال الشرك؟ أصله عجبه رأيه مش كده، يزكي نفسه شايف ان انا هو كده. النبي قال واعجاب كل ذي رأي برأي، لو لقيت كده فر روح اقعد في بيتكم، مش هيتطعز وقتها، مش هيتطعز. فده عجبه رأيه ودماغه عجباه، فلما أعجبه رأيه إما أن يأخذ إما أن يقصر من كتابنا المبين أو أن يأخذ من الحق الواضح فيه فيلوي عنقه ليتقازم حتى يأتي إلى معتقد. الزمان كانوا يعلمونا كده، المشايخ كان يقولك إيه فرق ما بين أهل السنة وأهل البدعة، أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أما المبتدع فيعتقد ثم يستدل. يعني مثلا لو قلنا أي حكم من الأحكام ده حلال ولا حرام ولا مكروه ولا مباح ولا، بتدرس في الأدلة وتدرس المسألة، أو تسأل شيخ من المشايخ اللي بتعتمدهم يقول لك والله يا ابني ده حرام، بعد كده بتقول أنت إيه حرام مش كده ولا لأ؟ او انت كده استدليت الاول، جبت الدليل وبعدين اعتقدت ان ده حرام. انما المبتدع يعمل ايه بقى؟ والله انا جاي في دماغي كده ان انا اقول ان المسألة دي كده، يقوم يلوي عنق الادلة كلها بقى، ياخد كل دليل عنده في الكتاب والسنة يحطه عشان يدشن، يرحمك الله، عشان يدشن به اعجاب كل ذي رأي برأيه. فلما أعجب برأيه فضل سادر من صح. وكذلك الأصول بقى دي بتطيش أو تتلوي في سكة وهو ماشي، فدخل في الشرك وهو لا يدري. شوف ماشي بعمل المعصية لحد ما راح فين. عشان كده الرجل ذو الخويصرة التميمي، خد يا محمد المفتاح، ذو الخويصرة التميمي عمل ايه؟ عارفين ذو الخويصرة التميمي؟ الراجل ده في حديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي وابي هريره وعبد الله بن مسعود وجماعه، ان علي رضي الله عنه ارسل قطعه تبر لم تحصل، قطعه ذهب لسه خارج من الارض ما دخلش النار وتصفى، يعني في قطعه من جلد مقروز مدبوخ بالقرص، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها في المؤلفة قلوبهم. في ناس لسه مستجدة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيديهم فلوس يثبتهم على الدين، يقول له خد هدية خد حاجة خد كده، بحيث ان هو يثبت. يقول جابر او غيره كان الرجل يسلم والله لا يسلم الا للمال، فما يلبس ان يكون الاسلام احب اليه من كل مفروح به. بس يقول لك الاول انا بسلم عشان ياخد قرشين، بعد كده لما يعالج الاسلام بقى يبقى. واحنا قلنا في خطبة الجمعة ان التمهيد ده التدرج فيما يجوز التدرج فيه، يعني في حاجات ما بيجوزش فيها التدرج. التدرج ده محتاج انك تفهمه، لان انت داخل لك اطياف اخر دلوقتي محتاج انك تتدرج معه لدخول الشاهد. راح قايم واحد كانت هيئته مخالفة لجمهور الصحابة، عشان كده أبو هريرة وصفه في رواية أبو هريرة قال إيه؟ قال فقام رجل من تميم يقال له ذو الخويصرة، غائر العينين ناتئ الجبين محلوق مشمر الإزار. ثم قال يا محمد اعدل، تلك قسمة لا يراد بها وجه الله. لما بنذكر كنا بنذكر الإخوة في المحطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال له ويلك ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، خبت وخسرت. خبت انت يعني هتروح في 60 داهية لما تقول الكلمة دي، خبت وخسرت إن لم أعدل، إن ظننت هذا الظن. ثم قال يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، بيرى القرآن من لسانه لحد زوره لحد العظمة دي كده، ما بينزلش على قلبه خالص، عشان كده ما بينتفعش، كانوا بيقروا القرآن كتير جدا. عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي رضي الله عنه لما أراد الحسن أنه يجزعه كده عايز يكسره، راح خنقه وطلع لسانه وقال له هقطع لك لسانك قبل ما موتك، فجزع مع أنه كان الأول أظهر الرجولة ولا في حاجة مخوفاه. فقيل له الآن يعني دلوقتي جزعته خفت؟ فقال لا والله، وإنما أكره أن تمر علي ساعة لا أذكر فيها اسم الله تعالى. شوف عبادته كانت إيه، النبي قال لو شفته هقطعه على العبادة دي، عشان مفيش أصول، سايب الأصول، عشان كده بيقول إن علي أكفر الخلق. الشاهد أيها الإخوة، كنا بنقول في المحاسبة بقى خلينا كده ماشيين مع الراجل، خلينا نتصور ذو الخويصرة التميمي ده لما قامل بعيد من مكانه ومشي لحد ما راح للنبي، ما قالش لنفسه هو أنت صح ولا غلط؟ لو الواحد واخد على اتهام النفس، مش راجل بيقول لسلمان الفارسي ايه؟ قال لما تكلمني هكذا انما انت كلب، بيقول لسلمان الفارسي كده انت بتكلمني كده انت كلب، قال له انما انت كلب، فقال سلمان اي اخي والله اني لاحقر من الكلب ان دخلت النار. شوف الاجابة بس، وكان يقول اخشى والله ان سخرت من كلب ان يمسخني الله كلبا. عطاء السليمي يقول كلما استيقظت كنت اتحسس انفي الا تكون مسخت انف خنزير، خايف من ذنوبي ليه؟ لانه مطول، انما احنا ناسيين لما نيجي نقول والله احنا مذنبين، تقول احنا مذنبين كده اجمالا، انما لو وقفت لو حسبت نفسك هتتصدم، هتفاجئ تلاقي ان انا عملت حاجات مش ممكن، انت مش عارف تتكلم مين، هتقول للنبي الذي يأتيه الخبر من السماء اعدل، ما ينفعش مش كده ولا لا؟ لو كان واخد على المحاسبة والتزكية ما كانش دخل على طول سلطن كده كالسيف، لكن دخل ومشي وهو مقتنع بما هو عليه. اذن ايها الاخوة، لو العلم اثمر، لو تعلمت صح على القواعد بقى وعملت بهذا العلم بشروط العمل الصالح الستة، فكده شروط العمل الصالح الستة عشان العمل يبقى صح. اي عمل صالح ليه شروط ستة؟ كنا بنحفظهم كل مرة احنا دول ست شروط. ايه هم ست شروط؟ نسينا الاخلاص، اتباع، والنصيحة، خلينا اقولهم انا. احنا قلنا للاخوة دول تكتبوهم، والله يا اخوة نحن نتنفس الفتن، بس الناس مش واخدة بالها، اللي يتابع بس ياخد باله في فتن. مش النبي اخبر وانا من غير ما اتابع؟ مش النبي قال كده؟ حتى لو انت حاسس انك قاعد في الجنة دلوقتي، مش النبي قال كده؟ يبقى صدق الله وصدق رسوله وكذبت عيني، مش كده ولا لا؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق ظهر بيت ثم نظر الى اصحابه وقال هل قالوا لا، قال اني لارى الفتن بين بيوتكم كوقع المطر. ده في ايام بقى، فما بالك بقى بقت عندنا كوقع الايه بقى؟ فتن سيول، صحيح فتن. فلازم الاصول دي ما تنساهاش. قلنا للاخوة تكتب ده عندك في ورقة، وكل ما تصلي صلاة او تتصدق صدقة او تسبح تسبيحة تعرضها على الست شروط دول، شوف انت عملتها صح ولا لا. ما طلعتش، طلع منك اربع شروط واثنين راحوا مثلا، نجتهد ان ايه تعيش حياتك كده مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تهدى. وهذا هو السبيل ايها الاخوة اللي طلع منه نوابغ الصحابة. الصحابة دول لما تقرأ عنهم تلاقي نوادر. لما سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه يبقى عمره في الاسلام ست سنين ولا ثمان سنين، وينزل 70,000 ملك يصلوا عليه. هو كله كان عمره 36 سنة. شوف 36 سنة بس ينزل 70,000 ملك يصلوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو لم يضم القبر على احد لما انضم على سعد. لو في حد حيفر من انضمامة القبر يبقى سعد بس في الامة دي كلها. شوف ازاي. وبيقول لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. المنديل اللي بيبصق فيه عزكم الله احسن من الدنيا واللي فيها. يبقى ده ليه ايه في الجنة بقى؟ امال اللي بيستنيه اللي بينام عليه شكله ايه سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ 36 سنة 6 سنين اسلام فقط. ازاي بلور البلورة دي؟ المعاملة ايها الاخوة المعاملة اللي هو ال- ال- ال- الخط الساخن بين قلبك وبين السماء. العمل الشرط الاول الاخلاص، ان تخلص العمل لله عز وجل فقط. قول يعني انا يعني مثلا جاي اصلي لحد تاني. طب ما تجرب كده ودور على الاخلاص في نفسك والنية وانت هتلاقي ان في شوائب. هتلاقي احيانا انك نزلت تصلي عشان تقابل فلان واحد، بس لو دققت معاها مع نفسك كالشريك الصحيح. فاذا وجدت ان الامر على السلامة فزوده، خليك بقى اعبد الله كأنك تراه اعلى. ثانيا النصيحة، متابعة العمل. صلينا العشاء دلوقتي، كان الخشوع فيها قد ايه؟ كان الانصات للقرآن قد ايه؟ يعني مثلا خلينا نقول ان الشيخ مصطفى قرأ النهاردة 20 آية مثلا، يا ترى كم آية دخلت مرت من اذنك الى قلبك؟ كم واحدة؟ دور لقيت اني قليل، يبقى الصلاة اللي جاية الفجر اللي جاي لو الامام قرب جزء ان شاء الله هاودني معاه. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ايه او القى السمع، بيسمع سميع. النصيحة تجويد العمل باستمرار، تجود العمل. سيدنا عثمان لما اسلم ما كانش بيختم القرآن في ليلة، زي ما هو ثبت عنه انه كان بيختم القرآن في ليلة، زي ابن كثير بيقول تواترت الادلة ان عثمان كان يختم القرآن في ركعة. تواترت يعني محدش يقدر يطعن في الاثر ده. طيب هو اول ما اسلم كان بيختم في ركعة؟ انما التمحيص هو دي النصيحة. يقال نصح الثوب اي خاطه جنبية مقطوعة، لما تخيطها كده خيط عملك بقى، شوف ايه اللي جوده طلعه في اجمل صورة. النصيحة دايما بيتابع. الشرط الثالث المتابعة، انك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف يصلي وكيف يفعل وكيف كان يتصدق وكيف كان، فتفعل مثل ما فعل تماما. وفي احلك الامور يكون الائتساء بالسنة يدل على التزامك اكثر من الايه من الامور المتسعة. الشرط الرابع شهود مشهدين، رابع وخامس دول مشهدين، مشهد الاحسان ومشهد المنة. انا بقولهم لك بسرعة، كل ده واحدة من دول خدنا فيها درس. لما تخش ان شاء الله على الموقع، يا اما نبقى نحاول نجيبهم ونديهم للاخوة كده على صوان ان شاء الله. شهود مشهدين، مشهد المنة ومشهد الإحسان. الإحسان أيها الإخوة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن وإحنا دلوقتي بنصلي، وخلينا نضرب المثال القريب ده، وإنت بتصلي دلوقتي كنت مستحضر إن ربنا باصص لك ولا مش مستحضر؟ كنت مستيقن إن ربنا باصص لك ما أنظر إليك ولا مش مستحضر ده؟ اصلا لو حس ربنا ناظر لي واذكر نفسي كده وانا واقف مثلا كده، رحت واقف عوكت رقبتي كده، اتعدل يا جدع ربنا يبص لك، طب معدول هرشت حط ايدك جنبك ربنا يبص لك. لما تفضل تكثر من الكلام ده لنفسك يبقى ايه؟ يبقى كده سجيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في صلاته فان الله ينصب وجهه لوجهه فلا يبصقن بين يديه ولكن عن شماله تحت قدمه. وفي رواية أنس بن مالك أو في ثوبه بيبين لهم عليه الصلاة والسلام إن إيه تتعاهد بالأمر ده. بعد كده لما تيجي تصلي، إحنا الكلام طبعا معلش الكلام ده مكرور لبعض الإخوة، لكن إحنا بنقوله لأن أنا شايف زي ما قلنا إن هو ملح، وعايزين نربط بقى إن شاء الله نحاول الدرس اللي جاي ولا هيبقى مؤتمر ده يبقى اللي بعده نكمل في آية الكرسي. عايزين نربط الإخوة إحنا وقفنا فين في الفوائد أحسن نتوه. شهود مشهد الإحسان، ثم شهود المنة، انك في كل امر تحس ان ربنا امتن عليك. امتن عليك يعني ايه؟ يعني اداك شيء بلا مقابل. عارف السيدة عائشة لما جت في ليلة قالت له يا رسول الله لو انني صادفت ليلة القدر او وافقت ليلة القدر فماذا اقول؟ الا ايه؟ قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية غمزها بعض اهل العلم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ولما حد يدعي بيها ما تقولوش دي رواية ضعيفة عشان ده بيدعي ما بيقولوش حديث. الشاهد انه قال لها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طب ما قالهاش لي قولي فاغفر لي، اصل المغفرة انما تكون من توبة، اما العفو فيتقدمك الله به من غير حاجة كده، يقوم ايه بدون ما تعمل حاجة يعفو عنه. اهو المنة كده تبقى قاعد كده ما عملتش حاجة ولا قدمت شيء خالص، بل انت في موضع التقصير، فيمن الله عز وجل عليك بشيء من عنده سبحانه وبحمده. وذا دأب الكريم، انه دائما يعني يكرم ويعطي. نسأل الله عز وجل ان يعطينا من حيث لا نحتسب. فتشهد المنة، امتنان ربنا عليك. لما انت جيت من المسجد لحد البيت هنا لحد الصلاة ولحقت الصلاة في جماعة، ده بفهلوتك يعني؟ علشان انت مثلا قوي، في اقوى منك وقعد في البيت، ايه اللي جابك وخزله؟ فكر كده، انت عاوز تفكر كده، هو مين اللي جاب ده؟ اشمعنى انا ادركت وقعدت وده اتخزل وقعد في البيت وصلى في البيت؟ مش اتخزل عايز اقوله انه قاسم ولا لا، اقصد اتخزل خسر، يعني خسر 27 درجة. الدرجة حد يعرف يا دي فضل ربك بقى عز وجل. طب ايه اللي مع انه هو قاعد والبيت زي الفل والعربية واقفة تحت البيت والمسجد ممكن يبقى جنب البيت، وبعدين نزل يعني ممكن بعد الاذان بشوية صلى في البيت ونزل يتمشى ولا يعمل حاجة، فازاي لم يدرك هو وادركت انت؟ هل وانت جاي فكرت في ده قبل ما انت جاي وانت باصص على الناس اللي قاعدين على القهوه مثلا وبيلعبوا دومنا ولا طاوله ولا بتاع وتنظر الى اسمهم، هل نظرت الى فضل الله عز وجل عليك وهو يبرك وانت مقصر اصلا في حق، مع انه بيبرك سبحانه وتعالى وجابك لحد هنا في كل عمل ترى ذلك. ويمكن الكلام ده احنا ذكرناه، كان في كلمه قلناها في غضون بعد احداث ال 25 يناير، لما لقيت الناس كتير قوي قاعدين يكلموا تصدق طلع الفيسبوك ده، مش عايز اقول لك تصدق الفيسبوك ده مش عارف ايه، وطلعوا بقى نكت انتوا عارفين ال، طب مش هقول لكم نكت. وهو الفيسبوك ده هو الفيسبوك، فكان الشيء يقلق. فعملت ساعتها كلمه مقتصرة اسمها البحث عن التوحيد في ركام الثورة، لا تعالى وريك بقى كيف كانت ايادي الله عز وجل تنتشلنا مما نحن فيه من ذل وظلم، تعالى نشوف طلعت ازاي وكيف خاب فأل الكل. ده محدش كان متوقع، والعالم كله اجمع على هذا. ده كان بالفقاقة بقى بتاعت الفيسبوك ولا ده منين؟ كان من السماء، تأييد من الله عز وجل. ويستأذن ربكم لئن شكرتم، خد بالك، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. بعد الاستخلاف بيكون النظر والمراقبة اكثر. ليه؟ لان في منا نعمة. ويستخلفكم في الارض قال ايه؟ فينظر كيف تعملون. هتوحدوه ولا هتعملوا ايه في توحيده؟ هتعظموا جنابه سبحانه وبحمده ولا هنشكره ونعتبر له المنة ولا لا؟ اعتبار المنة في كل عمل بقى، طول ما انت قاعد كده زي ما كان يعلمنا مشايخنا يقول لك لازم تربي ابنك على انك لست على كل شيء قدير. تربط ابنك لما يقول لك انا عايز محمول قول له يا ابني ربنا اللي بيديني سيدي وسيدك، ايه ده ربنا يرزقني وانا اجيب لك، يبقى دايما عارف انه مش منك، وانت نفسك تبقى عندك قناعة انه مش منك. مش كده ولا لا؟ فاكر المرأة اللي من السلف اللي توفي زوجها، فجاء البعض ليعطيها مالا فقالت علمت زوجي أكالا وما علمته رزاقا. والله كان ممكن سيح نعمل له أكل، كان يحب الأكل المشوي والمقلي إنما ما كانش بيجيب الرزق، ده الرزق في السماء مؤمن. إنك تشعر بالمنة بقى في كل حاجة. قال سليمان الدراني، أبو سليمان الدراني يقول إني منذ أن أخرج من بيتي حتى أرجع إليه لا تقع عيني على شيء إلا رأيت لله علي فيه منه. شوف الحتة دي، الكلام ده برضو بيجي بالتدريب، تقدر ما تبصش لحاجة إلا ما تلاقي منه لربنا عليك. واعتبار المنة إنما يكون تفصيلا. الدعاء ده اللي معلق في دماغي خالص، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان بياكل، عليه الصلاة والسلام كان بيقول ايه بعد ما ياكل؟ الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا وكفانا وآوانا فكم ممن لا مكفي له ولا مؤوي. اهو النعم، عشان تشكر النعم تبقى كده على التفصيل. الحمد لله كلت وما كلتش سندوتش على المحطة في الشارع، لا ده انا عندي بيت وقاعد وباكل، ولا قاعد لابس هدوم البيت ومربع على الارض وهشرب شاي بعد الاكل، مش كده ولا لا؟ دي نعم ينبغي ان تشكر على التفصيل كده، تفصلها كده عشان تدري منة الله عز وجل عليك. يبقى تشعر بالمنة، شهود المنة. دي نمرة خمسة. نمرة ستة، الشعور بالتقصير. واللي هيبص في الخمسة دول لازم هيشعر بالتقصير، لان هيلاقي حاجة من دول هيفت، فتطلع عندك عقيدة في غاية الأهمية. إيه هي بقى؟ ألا تعول على عملك، وإنما تعول الأمر كله على الله. قال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم. بس أنا مش عارف ليه، لأن لما بيقيس على الشروط دي بيحس إن لا، ما وصلتش للدرجة المطلوبة، فعندها لا يثق في العمل. مبقاش تقول أنت عامل إيه، ولا كويسين جدا ده أنا لسه بصلي العشاء، ولا الله كويسين جدا نعيش في كنفه وستره سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف: دخلت على الله من كل الأبواب فوجدتها ملأى إلا باب الافتقار. قال ابن القيم: وأفضل ما يدخل به عليه الإفلاس. إنك تعرف أن أنا لا لي ولا بي ولا علي ولا مني، إنما كله منة منك. والكلام ده طبعا زي ما قلنا فيه تفصيل، معلش أنا نأيت بكم خالص عن الموضوع اللي عايز كنت أتكلم فيه، لكن ده عشان بس نبقى فاكرين اللي إن شاء الله الأسبوع اللي بعد الجاي نتكلم فيه. قلنا بقى إن ده العلم والقوة العملية. لو صلحنا العلم كويس، طلبنا العلم عدل على القواعد والمنهج، وعبدنا الله عز وجل على هذه الشروط، يطلع لك خمس معارف. يبقى عندك ترمومتر بقى، تعرف انا كده اتعلمت صح وعملت صح ولا لا. خمس معارف. المعرفة الاولى هي معرفة الله بتوحيده واسمائه وصفاته. تلاقي التوحيد عندك بيلمع بيبرق، قلق، همة، دم يدفق، شوق محرق في داخلك. تلاقي التوحيد دايما جذب، التوحيد دايما، التوحيد في قلبك، لأنك لما تعلمت عرفت على الله عز وجل. وقلنا ان احنا عاوزين ناخد منهج عملي بدل ما نجيب القواعد ونقرأ من القواعد العقدية كقواعد، لا عايزين شيء عملي كده. فقلنا نتعرف على صفة الله من كلام الله، فسرنا سورة الصمد، سورة قل هو الله أحد، فاكرين في درس اسمه السيد الصمد، وعمدنا إلى آية الكرسي، بس مشيت معنا كده شوية وشوية. اللي كان في صدرها آية الكرسي بتبدأ بإيه؟ بالاسم العلم المفرد الكبير، الله الذي يوصف ولا يصف. الاسم ده ضخم جدا، هو الأصل، كل الأسماء الحسنى بتوصفه، هو بيوصفش حاجة فيها، هو الأصل. إيه كانت الإجابة؟ قلت لك إن بعض المفسرين بيقول لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر إهلاك جند جالوت و و و و وتمكين الملك لأوليائه، وبعدين بقى في علاقة بين السماء والأرض إن أرسل رسله كده، دي دعائم الدولة، الملك، كل الملك تم، وده موجود في ذهن العرب إن هو ده الملك أو كده. وبعدين في النهاية نهى الشفاعة، نفى أن يشفع أحد عنده. قال لك ملك عظيم له دولة وملوش بطانة نخش له من وسطها من داخلها. مش النهاردة الناس الحاشية بتاعت الرجل المأسوف هذا بيقول لك ده ما كانش يعرف حاجه، ده زكريا عزمي اللي كان بيعمل كل حاجه، مش بيقولوا كده؟ بيقول في حاجات كتير جدا ما كانش عارفها. كل ملك كده له بطانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملك الا وله بطانه. لازم يكون ليه بطانه، انه ربنا نفى الشفاعة. نفى الشفاعة يعني ايه شفاعة؟ انا مفيش حد ليه كلمة عندي هنا الا باذنه مشروط، لكن ابتداء ما حدش يشفع لحد لما انا اقول له. فلما نفى الشفاعة كأن العرب قالت واي ملك هذا؟ ما نعرفش الملوك، الملوك كلها ليه ابطالة، واي ملك هذا؟ فداهم الاسم العلم المفرد الكبير الله كإجابة. مين الملك اللي ملوش بطانة؟ انا. في التوراة يا اخوة لا يحق لأحد ان يقول انا الا انا. وكلمنا عن اسم الله الله عز وجل، وكنا عايزين نتكلم عن نعمة لا اله الا هو. الله لا اله الا هو نعمة، انك ما تبقاش مشتت وحيران ونجيب لك الناس اللي اسلمت وقال لك ده انا كنت في 60 داهية، كنت نفضل بقى قاعدين ندور هنا وهنا ونمشي ورا. كانت حالة شركاء متشاكسون، لكن ان شاء الله يعني لكل اجل كتاب، يعني يحيني ويحيك ربنا ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده. كنت اقول ايها الاخوة ده اللي احنا وصلنا له في المنهج القديم اللي ان شاء الله هنستأنفه، عدي الاربع الجاي نستأنفه اللي بعده ان شاء الله. كنا بنقول بقى ان كلما احتدم الامر كان ينبغي ان نستكثر من الوعظ. الساعة خلصت؟ فضل قد ايه؟ فضل ساعة؟ ليه انا كل ده وقت ضايع ولا ايه؟ ها؟ يعني فضل نص ساعة بس. اصل احنا برضو عشان برضو الناس الجداد يعرفوا عندنا هنا تعاقد، هنا وفي كل المساجد يعني اللي بنروحها في تعاقد، ان يعني ليا عندكم كل اسبوع ساعة ونص. ساعة درس ونص ساعة اسئلة. في كل امر محتدم ايها الاخوة لما المسألة تشتد يقوم الوعاظ يوعظه. لما حصل موضوع غزوة اليرموك وبص الصحابة لنا نفسهم 36,000 ودول فين فوق 70,000 ولا حاجة، كان عدد صادم صادم. بعد ما دبروا للحرب قام بقى عمرو بن العاص اتكلم، قام خالد بن الوليد اتكلم، قام ابو عبيدة بن الجراح اتكلم، قام كل يعظ الناس. انظروا انهم يخاطرون انظروا ما تخاطرون به فإنهم يخاطرون بالدنيا وأنتم تخاطرون بالجنة. إن مواعظ كثيرة كانت تحصل أخذنا منها فائدة، لو تذكروا بقى لما كلمنا عن المعارك الكبرى هنا في أول حروب الردة قلنا أن من فائدة ذلك أنه إذا احتدم الأمر واشتد ينبغي لطلبة العلم وللعلماء وللدعاة أن يصدعوا بتحديث الناس عن الأصول وما يحتاجون له. ديننا ده أيها الإخوة له أصول. لو ان احنا فضلنا ماشيين ورا الاخبار، لان ده امر احنا بنعالجه، هو اللي بيزعق ده بره ولا هنا ولا بيسمع؟ حد بيصلي جماعة. ان هذا الدين ايها الاخوة له اصول، له اعتقادات في النفوس. الدين ده بص، ان اليهود والنصارى يحسدانك. بيحسدوك على ايه؟ توقع انت كده بيحسدوك على ايه؟ هتقول بيحسدوني مثلا على التوحيد، على الامور الكبيرة في الدين. لا، بص النبي بيقول ايه عليه الصلاة والسلام، بيقول ما حسدتكم يهود اقوى حسد من خلالهم من قبلهم. شوف ازاي، ما حسدتكم يهود مثلما حسدتكم على التأمين ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. امال بقى لما يطلعوا على التوحيد، امال لما يطلعوا على شمولية الدين. في صحيح مسلم قال رجل منبهر من اليهود، واحنا لما نقول اليهود لازم تعرف ان دول ما كانش بيكفيهم، كانوا في غاية المادية وفي غاية النكران. رفع الله عز وجل لهم جبل الطور، حطوا فوقهم كده بقى شمسية مضلل عليهم كده كأنه ايه ظلة، فخروا سجدا. ابن كثير بيقول كانوا ساجدين كده والواحد فيهم عوج وشه كده وبيبص بعين، والله إيه راجع ابن كثير كده بيبص بعين على الجبل ما بيصدقوش حد ولا ربنا، وسبوا كل حد حتى سبوا ربنا. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، قالوا احتاج ربك الى القرض. عقيده منتكسه، ما يعرف، ما عندهمش اي تنزيه، ما عندهمش اي غيب. فلما نقول ان اليهودي تعجب تعرف عظمة ما انت عليه من دين. الرجل اليهودي اتى الى سلمان الفارسي وهو منبهر، فضل يتابع المسلمين يتابع المسلمين يتابع كل حتة فيها ذكر وفيها قانون وفيها منهج ماشي عليه مش طايش. مش بضرب يمنة ويسرى، مش بالمعطيات اللي بيديها لي الواقع. ده انا عندي، ده انا عندي فكر، ده انا عندي خلفيه، ده انا عندي خلفيه مسبقه. لا اسمح للجاهليه ان تتغلغل الي مطلقا، ليه؟ عندي منهج. فاليهودي لما شاف كده انبهر. شوف قال ايه سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء، عرفكم كل حاجة، حتى وانت داخل الحمام بتخش ازاي بالشمال وتطلع باليمين، وتقول ايه وانت داخل، وتقول ايه وانت خارج، وتلاقي العلماء بيشرحوها. يعني ليه بتقول غفرانك؟ يقول لك العلماء ان انت لما دخلت في هذا الخلاء يعلم الانسان مدى نعمة الله عز وجل عليه بالاخراج لو اتحبس. سمنون الخواص من سادة الاولياء، في يوم كده اخذه شوق الى الله عز وجل وحس انه عايز يبذل، راح واقع بكلمة، قال: اللهم ابتلني باي شيء وسترى مني جلدا. هو عايز يقول انا بحبك جدا، زي ما ابو سليمان الدراني كان بيقول: لو ادخلني النار لاخبرت اهل النار اني احبه. هبقى بتشوي كده وبقول لهم انا بحب ربنا. فسمنون عايز يقول كده بس طلعت غلط. والله عز وجل: ان ربي على صراط مستقيم. اوعى تغلط. عشان كده احنا بنقول لازم نتكلم كتير قوي في المرحله دي، لان اللي يغلط هيتعاقب. ما تقولش والله انا كنت نفسي، ما لناش دعوه، عندك منهج، عندك دين، اللي يغلط هيتعاقب. فحبس الله فيه البول 3 ايام او اسبوع، فكان يتلوى كما تتلوى الحيه، قاعد يتقلب كده يمين وشمال. فلما فرج الله عنه كان يقابل الصبيه فيقول: استغفروا لعمكم الكذاب. قلت له: لو اي حاجه ابتليني بيها حصبر، ابتليني بشويه ميه بس، فما قدرتش اصبر. نعمه. لما دخل بعض الوعاظ على هارون الرشيد، وهارون الرشيد كان ملكه، هارون الرشيد ده يا اخوانا من وهو شاب، عشان كده تلاقيهم بيعملوا الافلام، الجماعه دول عارفين، فيعمل الافلام يطلع لك هارون الرشيد وال حوالين منه الجواري والبتاع، وانت تلاقي ان هارون الرشيد ده بقى نهاره في الخنا وليله في الزنا والخمر، مش كده؟ مفكر لك ان هو كده. لا، ده هارون الرشيد ده كان بيحج سنه ويجاهد في سبيل الله سنه بنفسه، وهو شاب كان اميرا هصورا، كان يطلع يجيب السبايا يجيب السبي يشيلهم الغنيمه، يشيلوا في على ايديهم كده، فيدخل الى المدينه فينبهر الناس بشكل العدد وشايلين الذهب والحاجات اللي غنمها على ايديهم. فكان هذا الواعظ ابن السماك كانه حس ان هارون دايما العلماء كانوا بيقوموا الامراء مش يحطبوا في اهوائهم، كان يخش يقومه. فكان ابن السماك لما دخل عليه حس انه ايه، حس ان برضه عندي ملك وشايف ملكي، وكان ملكه كبير لدرجه انه كان يقعد كده في البلكونه يبص للسحابه يقول: لا امطري ان شئتي فسوف ياتيني خراجك. اي حته هتمطري فيها هتنزل في الارض بتاعتي انا، هيجي لي الخضار ده هيطلع لي انا من اتساع الدوله في وقته. فدخل عليه يوما فقال: يا امير المؤمنين، بالمناسبه بقى وهو بيشرب ميه كده، فقال بالمناسبه، فقال: يا امير المؤمنين، أرأيت لو أنه قد بلغ العطش منك مبلغا بكم كنت تشتري قطرة الماء؟ قال: بنصف ملكي. راح شايلها له وساكت شوي. وبعدين قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن حصرت الشربة في أمعائك بكم كنت، كم كنت تدفع لتفرج عنك؟ لو شربت ما عرفتش تطلعها تدفع كم؟ قال: أدفع نصف ملكي. قال: انظر يا امير المؤمنين، ملكك لا يساوي قطرة ولا بولة. يروح هارون يبكي، كانوا يهذبونهم، مش شلوت سيادتك دفعا للامام يا فندم، اللي كانوا مودينا في داهية ده ويفضل يصفونه بال. فتلاقي العلماء شرحينها، فاليهودي انبهر. اهو ده ديننا يا اخوانا. اللي عايزين ننبه عليه في هذه الاونة ان احنا عندنا اصول ينبغي الا تختل. من هذه الاصول، وانا في الحقيقة مولع بسورة القصص، لان سورة القصص دي نزلت كلها على النبي صلى الله عليه وسلم الا آية نزلت عليه وهو مهاجر، وهو ماشي من مكة الى المدينة، وهو في السكة نزلت عليه آية واحدة من سورة القصص اللي متبقية منها، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، تبشره أنت خارج وزعلان ودمعك لم يزل سائلا على خديك، لا أنا هرجعك تاني وهترجع فاتح وسيد إلى هذه البلاد. كويس كده؟ عليه الصلاة والسلام. نزلت كلها مناسبتها ايه؟ كان الامر احتدم جدا والصحابة كانوا بيتشووا، قريش قامت عليهم بهدلتهم، اتبهدلوا ضربوهم ضرب لدرجة انت لما تقرأ ما تستوعبش. خباب بن الأرطي بيحطوه على جمر مولع يطف في ظهره، جمر فحم يطف في ظهره. الزنيرة يسلب نظرها بصرها، جارية عمر بن الخطاب فضل يضرب فيها، واللي بيضرب عمر يعني عارف عمر بن الخطاب هو ألم ويخلص عليك رضي الله عنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كله بيزاحم، عارف عبد الله بن عمر كان يزاحم على الحجر الأسود حتى يرعى في أنفه، يزاحم الناس لحد ما نخيله يجيب دم. إنما لما جه سيدنا عمر يزاحم النبي قال له لا أنت لا، ليه؟ لأنك لو خبطت خبطة هتموت، فأنت ما تزاحمش. كان رضي الله عنه شكلا طوالا ضخما قويا حاجة كده يعني، ده كان بيضربها ويقول لها تدرين لما تركتك، سبتك دلوقتي كده تعرفي ليه؟ تقول له ليه؟ يقول لها لأنني كللت من ضربك، فضلت ضربك لحد ما ايدي تخدلت. يبقى عمل فيها ايه بقى؟ ده هو ضرب فاطمة اخته ألم لما اعلنت اسلامها في وشه، فاكرين القصة دي من سورة طه؟ خبطها ألم بتقول القرط بتاعي طار معرفش راح فين، وهي كانت الشقة ايه يعني فيلا، دي كانت اوضة، بتقول معرفش الحلقة ما لقيتوش لحد دلوقتي يعني، ممكن يكون ساح في ايده رضي الله عنه. كان الصحابة بقى تمشي في كل حتة كده يعني، وانت مش هتخيل كده كله بيتضرب وبيتشو، عمار بن ياسر يلبسوه دروع الحديد هو وابوه وامه ياسر وسمية، ويرموهم في الشمس لحد ما يطلع دخان. تخيل بقى دخان بيطلع على حرارة الشمس يعني واحدة واحدة لحد ما يطلع دخان من جسمهم، اول ما يشموا منهم الشاوي يفكوهم، جسمه يبرد يحطه في الدرع تاني بدل حديد. حتى قال عمار بن ياسر يوما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اتاه عابسا، فقال له النبي مالك؟ فقال يا رسول الله لم يزالوا بي حتى احرقوني، يفضلوا يضربوني ما جبتش معاهم راحوا مولعين في ايه، وكان لا يضرهم. في الوقت ده يا اخوانا تتوقعوا ايه اللي ينزل من القرآن؟ عشان تعرف بس لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ايه اللي ينزل من القرآن؟ ينزل بقى مواساة وتبشير بالجنة لا ابدا، نزل سورة القصص. هحكي لك حكاية امة اذلت اكثر مما اذللتم انتم، مش حد في الارض عذب كبني اسرائيل على يد فرعون، وحوريك وحديك اصول وقواعد طلعوا بيها من محنتهم عشان كمان تطلع انت من محنتك. مش المهم انك تطلع، المهم انك تطلع ايه صح. الله يفتح عليك. مش مهم انك تطلع، عشان كده انا جايب لك النهارده قصه ثوره 19 كانت اشبه ما يكون بالايام اللي فاتت دي عندنا، وكنت وعدتكم انا بيها، كنت عايز اقولها يوم الاربعاء اللي فات، سبحان الله وقدر الله عز وجل ان يكون يومها النهارده. ان الـ مش مهم انك تنجو، المهم انك تنجو عدل على القواعد عشان لا تنتكس، فإن الانتكاس في الطريق وارد، لا أقول وارد ده ملح، بيحصل كتير قوي. عشان كده اداله أول عقدتين، أول سورة القصص إيه؟ طاسمين تلك آيات الكتاب المبين. طيب ده حاجة احفظها الإيه؟ المبين، خدها عندك دي. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، يبقى عندنا مبين وبالحق، عقيدتان إياك أن تسمح لأي جاهلية أن تفسدهما. تلك آيات الكتاب المبين، مجموع كلام أهل العلم أن الكتاب المبين الذي بينت فيه الأحكام والأصول والعقائد والآداب، يعني فيه كل حاجة، زي ما اليهودي قال لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء. يبقى النهاردة لما يقولك احنا عايزين خطة اقتصادية تقول له فين؟ في القرآن. علمه من علمه وجهله من جهله، ما في اللي هيستنبط لك ويطلع هذه الأشياء من القرآن، مش لازم الخطة نفسها تطلع من القرآن، بس هيبقى الإرشاد مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هنروح لأهل الذكر ونسألهم مش كده. لما سيدنا سلمان الفارسي أو ده أمر اقتصادي أو انعاش لبعض فئات المجتمع زي ما بيقولوا باللغات، الواحد في الحقيقة بيتكلم ما كانش حد يتكلم بالكلام ده هنا، المساجد دي أقدس من كده نتكلم فيها بكلامنا العتيق. لما حب سيدنا سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له كاتب يا سلمان. سلمان كان عبد عند واحد باعوه غدروا بيه وباعوه، فقال له كاتب. كاتب يعني ايه؟ يعني اجي عند الرجل اللي مالكني ده اقول له عايز كام، يقول لي عايز 100,000 جنيه. اقول له طيب خلاص اكتب عليا ورق 100,000 جنيه وانا هشتغل مش هديك بقى حاجه خلاص واسد لك لحد ما يخلصوا ال 100,000 جنيه، يبقى انا كده حر. دي المكاتب العبد ليه؟ وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فسيدنا سلمان كاتب الرجل اليهودي اللي كان عنده، الرجل قال له انت هتجيب لي حوالي 100 فسيلة او 300 فسيلة تزرعهم بايدك، تزرعهم على انهم يطلعوا، شرط اليهود بقى الحاجة اللي تجننك. مش بيقول له تجيب لي بذرة 300 بذرة نخلة وتزرعهم وخلاص ومسألة تطلع بطلعش مش قضيتنا. قالوا لا، ده تزرعهم عشان يطلعوا، اشترط انهم يطلعوا وهتديني كذا أوقية ذهب كم كيلو كده. فسيدنا سلمان كاتب، انا بس بوريك ده فرض اهو، عايزين نعمله انتعاش اقتصادي مش كده، اللي هو بيقول لك الصين كسبت الدنيا كلها ليه؟ استثمرت الطاقة البشرية مش كده ولا لا؟ قال لك بقى يجيب لك بير السلم ده يقول لك تعالى يا عم انت تعرف تعمل ايه؟ اعرف اعمل حجر بطارية، ده طلباتك عايز شويه حديد على شويه مش عارف ايه على شويه، خد اهو كربون اهو حديد واعمل، وبير السلم بتاع بيتكم ده افتحه واعمل له باب وخد العده اهو اشتغل. الناس اللي ما تعرفش يشتغل لا ده ولا ده شايل له شنط ويجي يلف عليك يخش بيوتنا ويدوهم تقارير برضو، ما من ايام المستشرقين وكانوا جواسيس دول يدوله تقارير ودي بنكسب، انتوا واخدين بالكم؟ ف ده انتعاش فئوي اهو. قال له يا سلمان كاتب، كاتب سلمان كاتب، دي نظرية ايه؟ نظرية اقتصادية مش كده؟ لكن النظرية الروحية بقى اللي بنقول ان احنا عن صاحب الدين فيها دوما، ان الذي غرس له هذا الغرس رسول الله بيده، فما ماتت واحدة، فيش ولا واحدة ماتت اللي غرسه من بيده. وجاب له بيضة، شو بقى جاب له بيضة من ذهب، قال في بيضة جات لنا قدر بيضة كده من ذهب جاءت من بعض المغازي، قال فين الغلام المكاتب؟ فقال له سلمان، قال له خد ادي بيها دينك، قال له ده انا عايز 30 كيلو اخد بيضة، قال خذ فان الله سيبارك لك فيها. يبقى لما نكتب، لما اكتب انا الخطة الاقتصادية لانجاع الدولة وانا اقيم الليل عشان اصحى الصبح وانا استغيث بالله عز وجل ان ينجي هذه الدولة من براثن اعدائها، واصحى الصبح اكتب لها الخطة الاقتصادية تنجح ولا ما تنجحش؟ بخلاف واحد تلاقيه طالع يقول لك اوعى الدين، لحسن دول هيركبوك الايه؟ لا مش الجمل، هيركبوك المجري، تركبه يعني بالشقلوب وتطلع بره الخط التماس، هيطلعوك بره الدنيا. لما تلاقي واحد يرفع عقيرته على الله مش هيصلح مش كده ولا لا؟ مش ممكن يصلح. اهو ده القدر اللي عندنا ايها الاخوه. انك تعرف ان القران في كل حاجه، هذه الشريعه فيها كل حاجه سواء كانت بأصولها أو استنبطت منها، لازم تعتقد كده. لما تعتقد كده بقى، وإحنا دلوقتي بقى في خلطة أنا برضو مش شايف لها مبرر، اللي أنا فاهمه إن العلماني عايز يعرف البرنامج بتاع الجيلي، تعال أقعد معايا وأنا أقولك، وتقعد أنا أقولك، مش تفضل أنت تجيب لي تفتقت عليا، وتعرفين الحركات القرعة بتاعت القنوات دي، يجيبك ويروح حطك قول لي البرنامج بتاعك ايه. والله احنا هنعمل زي سيدنا يوسف عليه السلام. طب ما هو اسئل جدا جدا، اتفضل كده قول لنا. يقول لك ده بيقول لك سيدنا يوسف ده راجل هيرجعنا يا عم، هيفك الطياره ويعملها سيوف يا عم الحاج، هو لسه ما قالش زي ده. انا بقول لك القران ده، انا بس لسه هقول لك، مش ممكن يديك فرصه ابدا مش كده ولا لا؟ شوف فرعون عمل ايه، ما هو دي قديمه، القران قال كل حاجه. شوف فرعون قال ايه، اول ما سيدنا موسى صدع امامه بالتوحيد قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، قبل ما يناقشوا خالص قال شوف اللي بيقول ايه، شوف بيقول ايه، اه جنن اهو موسى جنن، قبل ما لسه ما قلناش المصادره عليك، فكان المفترض يجي تعال انت هنا وانا سمعك، وبعدين انت ما انتش مسؤول اصلا، انا مش هقول لك، انا بعالم البرنامج بتاعي على المكان اللي عايزه يروح يدور عليه. مش كده؟ مش هي دي، مش ربيعي بن عامر دخل كده ولا انا بجيب ده من عندنا؟ هتقول معلش عشان يفهموا مصلهم مش عارفين؟ لا عارفين، وهيوقعوك وهيخلوك تقول كلام هتتحاسب عليه، هيخلوك هيهيفوا منك كلام، لازم يوقعك في كلام. فهمت؟ عشان كده كل ما يشوفك يقول لك ايه واخبار المايو، هو كل ما نقعد معاك تقول المايو احنا ايه الدنيا حر للدرجه دي؟ واخبار الخمره، هتمنعه بقى الخمره ولا هتعمله الراجل العدو الله يقول لك هطلع اروح اجيب لي الحق اجيب لي ازازتين خمره يا عم احسن، ده هيبوظ الدنيا ليه يتهكم كده ليه؟ لازم تخشله بهذا الاستعلاء، فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاحلون. يجي 80,000 ساحر يقفوا قدام سيدنا موسى وهارون بس اتنين بس، 80,000 ساحر الواحد فيهم ممكن يمشي لك الحيطه، تبص كده تلاقي الجامع ده بيرقص. وعشان كده ربنا وصف سحرهم قال سحرهم كان عبيط ولا قال وجاءوا بسحر عظيم، حاجة أظهرت الحاضرين قال له مش ممكن، لذلك حتى العامة قالوا إيه لعلنا نتبع السحرة، ما قالوش حتى نتبع اللي هيغلب، لأن كان عندهم كلمة أكيدة مش هيغلب موسى أبدا. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا اوعى اوعى تقعد قدام حد من دول تضعف ولا طب بس أنا بس ممكن أقول لحضرتك ممكن لا اوعى لا ده يغضب ربنا بقى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك، هتشوف دلوقتي بس لما تستيقن فيما أنت عليه من الحق. عشان كده هو ده فرع الشمولية والحق، أن تستيقن أنك أنت الأعلى تقوم دابح كل دول بين يديك، مش تدبحهم تدبحهم، يعني أقصد ما تقطع حججهم ما يقدرش يرد عليك. عشان كده الآيات المقدسة العظيمة جدا الملفتة للنظر في سورة الرعد قال إيه؟ ويقول هو سؤال واحد اتكرر مرتين وقطعوه في المرة الثالثة، انقطع الكفار ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي، كانت الإجابة إيه؟ إنما أنت منذر، دي أول رد في سورة الرعد، قالوا إنما أنت منذر. لازم الأمة دي تفهم الأول، تستيقن مش تعرف بس، تستيقن على هذه الشريعة إن أنا اللي معايا الحق، وإن الحق ده حصري مفيش حد معاه حق خالص إلا أنا. عشان لما يجي يقول لك عايزين الرشد السياسي، مش بيكلموا كتير النهارده على حته الرشد دي، يقول لك الصراحه الاسلاميون ما عندهمش رشد سياسي. عارفين ايه هو الرشد السياسي يا اخوانا؟ عارفين ايه هو الرشد السياسي؟ الرشد السياسي ده انك تبقى كذاب. بيقول لك الرشد السياسي يعني ايه رشد سياسي؟ لكن ما تتكلمش، احنا عارفين في ذهنك دوله الخلافه، في ذهنك ان المسلمين يبقى كلهم دوله واحده، بس لما تقعد مع حد ما تقولش الكلمتين دول. يعني هكذب؟ يقول لي انت في ذهنك ايه؟ اقول له في ذهني البلد بس؟ ده مخالف للي ربنا قاله مش كده ولا لا؟ لما تقعد مع حد يقول لك هتعمل ايه في الخمره اقول له والله يعني ممكن يعني مثلا، ينفع ده؟ لا ده الكلام ده له ادلته. شوفوا يا اخوانا لما مات ابو طالب، وانت عارفين ابو طالب ده كان بيدفع عن النبي عليه الصلاه والسلام دفاعا مفيش حد، ده امه كانت بتدفع وراه بلسانه وبجاهه وبايده فضلا عن عيلته بقى. فلما مات ابو طالب ميل من النبي عليه الصلاه والسلام، ما كانش حد يقدر يمد ايده عليه طول ما ابو طالب حي. لما مات بداوا بقى ايه يسلطوا عليه العيال الصغيره، حدفوه بالطوب عليه الصلاه والسلام، يرموا على راسه رمله، ام قريش يمدوا ايديهم ويضربوه حتى اغشي عليه من الضرب مره عليه الصلاه والسلام، شوف الضرب لحد ما اغمى عليه عليه الصلاه والسلام. ف جاءه ابو لهب عبد العزى ابن عبد المطلب اللي هو عمه الثاني، وقال يا ابن اخي لست على دينك لكن انا لك في مقام عمك، انا هقف اي حد يكلمك انا هتصدم كنسب يعني، لكن انا ما استمتش ولا حاجه. وقف قال يا معشر قريش ما حدش يقرب من ابن اخي، انتهينا. فصار النبي صلى الله عليه وسلم في امنه. حلو الوضع ده ولا وحش؟ حلو على جميع الاصعده، دعويا وسياسيا مش كده؟ ما حدش بيقرب لك، وهي الدعوه لا تسري الا في الامان. فجاءه جاء وقال، خد بالك من دي، قال إن عمك كان يحوطك من خلفك ويدفعك ويدفع عنك، فماذا فعلت له وأين هو؟ قال له أبو طالب مات؟ آه مات. طب ده كان بيدافع عنك أو أنت عارف؟ آه كان بيدافع عني أو أنا عارف. طيب عملت له ايه؟ هو فين ابو طالب دلوقتي في عقيدتك؟ بص قال لهم ايه؟ قال في النار. طيب المفروض نقول ايه عشان نمشي؟ والله انا مش عارف هو فين ابو طالب بصراحة، يعني بساعة ما مات وهو خلاص بقى على الله يرحمه، مش كده؟ ممكن نقول كده، ممكن تبقى دي افكار تعدى علينا، بس اصل دي عقائد. اصل بص يا اخوانا، النصر فين؟ في السماء. الراجل جيل النبي مش فاكر اسمه دلوقتي، جاله كده قعد معاه وجاب معاه واحد وقال له وانا بكلمه اضربه بالسيف طير عنقه، والراجل ده كان شيطان بيلعب بالسيف لعب كده. قال له خلاص، قعدوا مع بعض فضل يكلمه، الراجل قاعد كده والنبي قاعد كده والتاني قاعد في النص كده، فضل يكلمه لحد ما خلص الكلام. فلما خرج قال قاتلك الله لما لم تضرب عنقه فتريحنا منه؟ قال كيف اضرب عنقه؟ كلما قبضت على سيفي وجدتك بيني وبينه، الاقيك انت بقيت فوق، مع ان هو الراجل قاعد في النص، بقول لك النبي هنا والراجل صاحبه هنا، بيقول له انا بكلمه كده اغفله معايا تروح مديله بالسيف، كل ما الراجل يمسك السيف يلاقي الراجل ده اتشال واتحط هنا، لو ضرب هيضربه هو بالسيف. النصر معقود في السماء مش في الارض، فعشان كده ترضيه بقى سبحانه وتعالى، تقول بقى اللي فيها صحيح، برضو في نظر وفي عقل وفي كده، بس بالمسموح بقى. فاشتهد ايها الاخوة عقيدة. عشان كده بقى القاعدة اللي عايزك تحفظها، القاعدة السليمة، السليمة ايه هي؟ ان تستيقن القاعدة بهذه الشريعة. فاذا استيقن القاعدة، القاعدة الاسلامية اللي الشارع الشعب، فاذا استيقنت ساندت الحكم بما انزل الله. دي الصورة بقى العدلة، لازم القاعدة الاول تعمل ايه؟ تستيقن، تستيقن ان هذا ما انزل الله. عارف تستيقن يعني ايه؟ يعني لما تنزل الحدود في المدينة، كانوا استيقنوا هم في مكة، استيقنوا من هذا وانقادوا، فلما نزلت الحدود جت المرأة الجهنية بنفسها قالت له يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي، عملت ايه؟ قالت له زنيت. طب روحي بعد سنتين تيجي يتبع بوضعة الولد بعد 9 شهور، طب كمان سنتين لما يتفطم، اتفطموا في ايده حتة كمان لقمة. ان الشعب بيتجهز لده ابتداء فيساند هذا الحكم، محدش بقى لا يختلف عليه اثنان يومها، ساعتها لا يكون هناك شيء مستغرب. الشاهد ايها الاخوة، يبقى دول العقيدتين اللي عندنا في سورة القصص. اول ما تدرس في سورة القصص ان الكتاب شامل لكل شيء، مش هستورد حاجة، ولو استوردت هيبقى بامر ربنا برضو في الكتاب، وانه بالحق قال ايه؟ خبر من رأى وعاين وقدر سبحانه وتعالى. يعني هل مثلا قطع اليد في القرآن حق ولا لا؟ حق. طب بالله عليك ما انت شاكي فيه، تحس انها عقوبة جامدة يعني، برضو قطع ايده ده، دي جامدة اوي دي، وفي ربع دينار يعني مبلغ يعني بسيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله السارق، اللص يسرق البيضة فتقطع يده، شيء بسيط، البيضة بيقولوا المغفر عشان يجيب ربع دينار، يعني تبين عضو منه. عشان العرب زمان يا اخواننا كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا الدم انفى لجميع الدم. العرب كانوا بيقول كده، يعني ايه الدم انفى لجميع الدم؟ وكانوا بيقولوا القتل انفى للقتل. يعني ايه؟ يعني لو ان واحد قطعت ايده هتعمل ايه؟ هتنفي السرقة خالص، فضلا عن عوار ما يصنعونه. والله العظيم يا اخوانا، والله انا جربت ذلك، كنت في مرة من ذو سنين كده رايح احضر درس لشيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويل، كان بيدي بيشرح البخاري في مسجد الجمعية الشرعية اللي هو اول ما تنزل من المحطة ده، مش جوه ابن تيمية، وكنا بنروح اسبوعيا. واحنا رايحين في مره كانت تقريبا بقى الحاله الامنيه مستنفره ولا ايه، المهم وقفونا وراحوا ايه منزليننا ورحلونا رجعونا من هناك. طبعا احنا لما دخلنا انا قلت الاخوه كويس هنروح على حساب الدوله، ففوجئت لقيت ان الترحيله دي كانت الشاهد. يعني اول ما وصلنا بيجي طبعا كل المترحلين دول يودوهم عندك في الخليفه، ده اللي مش عايز يتصلح ابدا جنبك اهو، يحطوهم في اسم الخليفه عشان تتوزع. ما هو التاني بقى اللي هناك خلاك بقيت ماشي مسار جنائي عشان يتعبنا، وإلا فسياسيا بيضرب على الكمبيوتر عليهم حاجة، لا امشي، انما مش شك كده كأن ايه كأنك واحد يعني مش سياسي يعني. ف فالسيد ان ايه لما وصلنا لهنا قعدنا. والله يا اخوة انا عرفت ازاي اكسر ازازة العربية واطلع التسجيل. تخيل بقى وانا بحيزي كده لما دخلت قعدت. احنا بنتكلم طبعا تعرف طبيعي الاخوة تلاقي الناس اللي موجودة جوه بيجي حواليك ودعينا يا عم الشيخ وبتاع. فانت بتكلمه تقوم يا ابني صلي وانت جاي في ايه وعامل ايه ندعو بقى بدل ما احنا قاعدين ساكتين يعني. فبكلم واحد كده وشكلك ابن ناس يا ابن الحلال ليه عامل كده. قال والله سرقت عربية. ازاي؟ قال لي بتجيب ال ده انا هقول للاخوة مش هقول لك بيعلموهم سرقة العربيات. هو طبعا دي بقت موضة قديمة خلاص دي يعني اللي هو قالوا لي ده الكلام ده من سنين. دلوقتي بقى في حاجات مستحدثة. والله في اخ والله يا اخوة بيحكي لي بيقسم بالله اللي ده حصل يعني وهو صادق بر ان شاء الله. بيقول ان في واحد مسك فيسبا بتاعت واحد في عز الظهر مسك الفيسبا كده راح قطع السلكتين اللي هما بيدوروا من غير مفتاح دول. راح مدور وقام واخد الفيسبا. الراجل بص فوق يا جدع انت الفيسبا بتاعتي. قال له بس بقى ما تهزرش بقى انت هتهزر مش انت اللي اللي خدها. والراجل فوق وراح مدور وماشي. يا جدعان امسكوه الراجل بيسرق الفيسبا. يا جدع عيب بقى ما تهزرش ما تلمش علينا الناس. وخد الفيسبا ومشي والله قدام عينه. فدلوقتي بقى في اساليب حديثه بس انا طبعا مش هقول لك هو قال ايه يعني مش هنشر الشر. لكن اقصد اقول لك انا طلعت من جوه عامل ايه. لو انا كانت العمليه اتزنقت معايا شويه كنت عرفت اقلب رزقي مش كده ولا لا. صلى الله عليه وسلم ان يعافينا واياكم. فالناس دي بتخش بيخش وهو غير يطلع معلم. اذا السجن ده يعني ده بيبقى حضانه مفرخه بيفرخ ناس. ولذلك تلاقي اشخاص النهارده ما ما ما يعني يقبل على الموت. ده انسان ملوش اي امل في حياته. ولعنة الله على من صنعوهم. هم صنعوهم كده كانش فيه حتى اي شيء. ولذلك دلوقتي في هذه الصحوة الاخوة اللي عايزينهم بقى نهتم بالدعوة شوية عشان ده من جملة شكر ربنا. الاخوة يحاولوا كده لو تعرف حد في اسمه ولا حاجة قول له دخلنا كلم الناس ده دوم درس كل اسبوع اخش اقعد معاه جوه الحجز وهو جوه اقفل علينا وهو مع بعض واديله درس واطلع. ان الناس يعني ايه الموضوع ما عندهم ما يبقاش كده. فالشاهد ايها الاخوه دون النظر حتى لمثالب القوانين الوضعيه اللي ضحكت عليها الدنيا لا لازم تبقى مقتنع ان ده حق وفيه الخير كله سواء عرفته او ما عرفتوش. يبقى الكتاب مبين ونزل بالحق. دول الزاد اللي هنقدر ان احنا نمارس الحياه على جميع الاصعده بقى حياه سياسيه حياه دعويه. هنمشي في وسط الناس بهذين. صاحب الحق أيها الإخوة المستيقن من الحق الذي معه يقنع الناس ولو خالفوا. لما دخل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الشعب السجن 3 سنين كانوا ورق شجر وكانوا التراب من على الأرض. فأسلم جماعة من الكفار ليه؟ قال لك ألا لا يمكن أصنع عشان إلهي بعض ده. يعني واحد قال لي جوع يوم عشان هبل أقول له يا عم كسر هبل أنا مالي. مش كنت عارف الصنم العجوة؟ عارفين في الصنم العجوة كان بيعملوا كده يعمل صنم عجوة ويطلع متنسك. ايه يا عم الموضوع ده؟ اقول لك صنم عشان اخد الهي معايا في كل حته واعمل الطقوس بتاعتي ما اقدرش استغنى عن عبادته. يقعد شويه يجوع يوم يلعن الهه وياخد بتاعه وياكل البلح. كان بياكل الصنم. فاذا هذه الاشياء البائده العرب ما كانتش تعرف كانت تعرف ان مفيش اله ابذل له ده. فلما لقوا اهل الحق بيبذلوا هذا البذل عملوا ايه؟ قال لك لا ده ايه رب محمد ده ترى اللي خلاهم يبذلوا ذلك كله. فانت لما تثبت على الحق حتى وان عورت بتبقى لك قلق. وزي ما قلنا ان التمكين من السماء. يفسد هذين الاصلين ايها الاخوة الجاهلية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم صدع بقوله الا ان امر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين. قال الاتنين تحت قدمي هاتين رجلي دول. لحسن حد يفكر ان بقول موضوع تحت قدمي بحقر من امره. لا ده تحت رجلي دي هي رجلي دي اللي انت شايفينها. وضع امر الجاهلية برمته كلام الجاهلية لفظات الجاهلية ظن الجاهلية تبرج الجاهلية مجتمع الجاهلية. اوعى يدخل اليك الجاهلية. الوقت سرقنا كنت عايز اوصف لك الواقع على ثورة 19 اللي هقولها لك بسرعة كده. ان خلاصة ما تقرأ للمنصفين اللي اتكلموا عن ثورة 19 ان بطل ثورة 19 مين؟ ما كانش له دعوة بالثورة اصلا. اللي حصل ان الثورة دي كان الشارع بيغلي الجنود المختلطة اللي هو انجليز وغير انجليز، كانوا بيجوا يزنوا في النساء، لو جوزها شافه وجي قرب من ناحيته عشان يمسك فيه بتزني ازاي في امرأة كده وبالعافية وبتغتصبها، يروح ضربه بالنار ومالوش دية. ده مما هيج للشعب المصري. حادثة دنشواي، عارفين حادثة دنشواي؟ حادثة دنشواي اللي بيجيبوها في التلفزيون، ان كان في راجل طالع يصطاد خبط واحدة قتلها، فهم قتلين قدامه 7-8-10-20 او عدد، مش كده؟ الكلام ده غلط وتدليس. اللي حصل ان الراجل جندي منهم انجليزي ماشي، خبطته الشمس، جاله ضربة شمس لانه مش متعود على الشمس دي، راح لفظ انفاسه ومات. فلما مات قالوا لهم نقتلكم انتوا احنا مالنا. ده من جملة ظلمهم لهم، كان على اقل شيء يموتهم. الاحكام بتاعت الارهاب وكلمة الارهاب دي مش حديث، كانت برضو من زمان يقول لك الارهابيين والكلام ده، اي حاجة يروح مموت وضرب بالنار على طول. فلما قتلهم كان من جملة اللي مضى على الحكم ده اخو سعد زغلول اللي قال الناس تموت، اخوه اشترف منبته، رجل كان محب للسلطة جدا وكان فيه قابلية للانحراف الشرعي، انحراف في دينه. كان عندنا مفرخ اسمه صالون نزل هانم، صالون ده دخل فيه قاسم امين، كان يحارب يحارب عشان الحجاب، وكان بيقول ان الدول اللي بره دي اللي بيقولوا التنازل عن الحجاب دي ناس ما تفهمش، وكان يكتب كتب في هذا، ودخل وقد ألف كتبا، وقاسم امين ده كان ذكي جدا، كتب وألف كتب في قضية الدفاع عن الحجاب. فلما دخل في صالون هذه المرأة كانت متبرجة وبرزة للرجال، لما دخل فيه وكانت بتتدرع ببعض الـ الـ الـ الـ الناس اللي هي يتوسم فيهم الصلاح والدين، كانت بتتدرع بهم عشان ما تقولوش ان انا غلطانة، ما انا واقف وعريان اهو، واقف جنبي مثلا الشيخ محمد عبده كان ممن يدخل هذا الصالون، بل هو اللي خد قاسم امين ودخله، واقف جنبي طه حسين، واقف جنبي احمد لطفي السيد، والناس اللي بتكلم عن القيم، كرومر لما طلع لعنا ولعن اجدادنا، واحمد لطفي السيد بيثني عليه، وطه حسين بيقول لك راجل ما فيش منه. هذا الصالون افرخ لنا هذا الرجل، لعب بقى في دماغه، ادخل عنده قضية الماسونية وانخلاط الاديان والتحلل من الاديان والكلام ده. خرج الرجل ثورة 19، الشارع كان بيغلي. انا عايزك بس الكلام ده تسقطه على واقعنا، لا سيما الحادثة الاخيرة دي. الشارع كان بيغلي من الظلم والكلام دون، طلع هذا الرجل راح قابله احمد محمود باشا. عارفين احمد محمود؟ ليه ده الشارع بقى دلوقتي نار على علم، شارع محمد محمود اصلا، محمد محمود باشا. قابله قال له رايح فين؟ قال له مروح. قال له الشعب بيغلي انت. قال له طب احنا هنعمل ايه؟ احنا معانا وثيقة مدينها مع الناس ديت ومع الانجليز ومفيش منا. قال له لا، انا عايز اقول لك ازاي الجاهليه لو دخلت تنكس الثورات، تخليها تنزل على دماغها. قال له ده الشارع جاهز، بل الشارع اصلا بيثور، بدا كمان يتكلم وبدا الشيوخ على المنابر تخطب وتعادي الانجليز، يعني الثوره قامت خلاص. اخشى ان يفوتك القطار، الكلمه دي هيجت الراجل. راح رايح الصبح واخد معاه عبد العزيز فهمي باشا، وخد معاه شعراوي بيه، وراح طالع على المندوب السامي هو بيكلمه. الراجل قال له باستهزاء كده، قال له انتوا تطمعوا يعني ان انتوا في ان احنا ان انتوا تطمعوا في الاستقلال ولا ايه؟ فمسكها منه وجت معاه كده، قال له اه نطمع ان احنا نستقل. وصل الخبر الى الناس فجعلوه زعيما، ان انت اول من طلعت. انا عايزك تاخد بالك ان النهارده بيتقال ايه، اللي جاب الثوره هو احق بيها، مش كده ولا مش مع الواقع؟ انا مش بحكي لك حكاية، اصل التاريخ يعاد، من صفة التاريخ انه بيتعاد. طب انت احق بيها عاوز ايه؟ قال لك انا اجيب لك بقى امريكا تحكمك هنا، علاقات مشبوهة. راحوا منصبين عليهم وعملوا بتاع الثورة زادت، كانت الثورة من المساجد، خد بالك الصبغة الدينية دي. يخرج الشيخ على المنبر يخطب الخطبة يفزع الخلق في الازهر، يطلعوا من الازهر صدورهم للمدافع، لحد ما الانجليز قالوا بطل حكمنا في مصر، ومصر دي طول عمرها رائدة، لو سقطوا هنا يبقى ايه؟ مش هياكلوا عيش في حتة تانية. فلما حصل الموضوع دوت استغاثوا، قال لك بقى احنا نهدي الناس دي شوية، نعزل المندوب السامي ده ونجيب مكانه الداهية آل لمبي، الجنرال. عارفين اللمبي؟ على كل ما اذكر الموضوع ده، وان كان ممكن يضحك زي ما الشاعر بيقول قد اضحكتني مثلما تبكيني، ان واحد بيقول لي الفيلم ده كسب كم مليون جنيه، مع ان الجنرال الليمبي ده عدوك وعدو ابائك وعدو دينك الرئيسي. جنرال الليمبي لما دخل سوريا قال انتهت الحروب الصليبية، يعني ما كانتش حرب عشان عشان وعشان الكلام اللي كانوا بيقولوه ده، لا دي كانت حروب صليبية قديمة. وهم كذلك ان الـ ان الـ لما جه على شفا الحرب جاب نابليون، لما كان على شفا قصف مصر جاب كيفية قتال أرمانوس، اللي احنا مش عايزين نقرأ تاريخنا، جاب كتاب أرمانوس قال قصف ازاي وضرب ازاي وكان بيعمل ايه ودرس خططه. بس نقرأ التاريخ مع الأسف. الشاهد أيها الإخوة، راح جايب لهم الليمبي ده، قال له شوف الليمبي، قال له اديني شهر، البلد بتولع يا عم، قال له اديني شهر. وانا عايز اقول بين قوسين للاخوة اللي انقلبوا على المشايخ لما قال لك لا لازم يبقى فيه تريث ونستنى، قال له انتم مستنيين ايه؟ فاكرين في خلال الثلاث اسابيع اللي فاتوا دول والشيخ فلان ده طلع، صدق طلع عميل، صدق طلع عميل، ورفعنا عقيرتنا، وواحد كتب على ظهره في الميدان، فاكرين حد صوره ده موجود، كتب على ظهره كفرت مش عارف بكل الشيوخ ولن اتبع الاشخاص بعد اليوم. ده انت مش فاهم، دي امور مصيرية، دي امور مفصلية، لازم المشايخ يقعدوا ويفكروا. الجنرال الليمبي هو راجل من العقول، قال له اديني شهر، وكان عرش الانجليز بيتهز في مصر، قال له شهر 30 يوم افكر. لا، الدنيا كلها دارت حوالين سعد زغلول قدرا، وان هذا الرجل مهيئ ان ممكن نديله كمان كورس اخير، نخليه الرجل بتاعنا، هو بتاعنا دلوقتي بس ممكن نديله الكورس الاخير يعني. فقال له الحل عندي ان تنفي سعدا. فلما نفاه حصل ايه؟ الناس طبعا هاجت، وبزاي وازاي تنفوه مش عارف ايه، وهاجت الدنيا. ثم قال انفيه شوية وبعدين ردوه. فلما ردوه، خد بالك بقى، اول ما نزل من المركب عمل ايه؟ مد ايديه لهدى شعراوي وراح مقلعها النقاب، راحوا مسقفله. خد بالك، قال ومال الانجليز ومال النقاب ومظاهرة تطلع مظاهرة نسوية، وخد بالك من قضية المرأة وإبراز المرأة، لاسيما مش قضية الأحكام، سيبك من الأحكام بس اقرا التاريخ، انك لما لو حد متابع اول ما حصلت ثورة في اليمن يا اخوانا وخرجت المرأة اليمنية على الجزيرة، قالوا ان من اكبر الملامح في الثورة دي خروج المرأة اليمنية، وكانوا بيسقفوا ويطبلوا. ليه؟ لان المرأة اليمنية ما كانش ليها في الموضوع ده، كانت امرأة في بيتها وتربية ابنائها وتدشن، لان الرجال اول ما خرجت، وانتوا عارفين اسمها ايه، كرمان ايه اللي ادولها خد نوبل وبتاع علشان ايه، والمرأة طبعا يعني صوروها وهي تذكر مع كلينتون. خد بالك من لما تقرأ التاريخ بقى تفهم. راحوا جايبين سعد زغلول بقى، لما اتنفى ورجع راح منزل لها النقاب، سقفوله، طلعوا عند ميدان التحرير ده، الميدان المجني عليه، طلعوا عنده، راحوا ايه كان اسمه ميدان ايه الاول، ميدان الاسماعيليه، راحوا شايلين النقاب وحلقوه، فسمي من يومها طب ايه ماله ده ومال الانجليز برضو، انا مش شايفين مناسبه، مش كده ولا لا يا اخوانا؟ مفيش مناسبه، انما كانه كان مخطط ينبغي ان يكون. شويه التهب الناس، قال لهم لا بقى احنا ملاش موضوع. طبعا قبل ما يجي سموه معبود الشعب، خد بالك من كلماتي. وبعدين اول ما نزل اطلق كلمة، ايه هي الكلمة دي بقى؟ خد بالك من الكلمة دي، قال الدين لله والوطن للجميع، عشان يميع القضية، ما تخرجش من بوتقة اسلامية ابدا، ما يبقاش جامع بقى. لحد ما حصلت المهزلة، ان طبعا العلماء هنا برضو، انت تسأل طب العلماء كانوا فين؟ ده كان ده فيه كان فيه ازاهرة اساطين الازهر، العلماء كانوا ثلاثة، وخد بالك واسقط ده على الواقع، خد بالك منه كويس. العلماء كانوا ثلاثة يا اخوة، صنف من العلماء كان مقرا بهذا، كان عنده في دماغه حتة ماسونية كده او كتير، مش حتة يعني، وعلى رأس هؤلاء الشيخ محمد عبده. اقول لك ما تتجناش بقى ولا تعمل، لا اقرا بقى عن الرجل لما اتكلم عن الازهر القريبين منه، لما كانوا بيتكلموا الرجل ده رد على محمد علي في الحكم بانزل الله، رد قوي جدا في تغيير الحكم الى الشريعه، رد قوي جدا ورائع، وهو اللي الف الباب الفقهي او المقدمه الفقهيه لكتاب المرأة الجديدة بتاع قاسم أمين. في ناس كتير قالت كده، قالت اللي هو اللي عمله، بل بعضهم قال هو اللي ألفه أصلا ونسبه لقاسم أمين عشان ما بقاش أنا كشيخ قلت الكلام ده، وأثنى عليه وطده سنة 22 بعد الثورة 19، هو اللي أقام المجلس النواب القوانين، كانوا يصوغوا فيه القوانين اللي هي ايه ضدا على الكتاب والسنة، وكان يأذن في هذا. ده صنف من الناس، بعضهم من القريبين منه كان بيقول لما يذكر عنده الأزهر كان بيقول المخروب، وأحيانا كان بيقول الاسطبل، وأسر عنه أنه قال أنا لم أزل أنزع من دماغي زبالات الأزهر، وقد أفلحت في نزع جزء كبير منها وبقي شيء يسير لا أستطيعه. في حاجة باقية، هو الأزهر كان بيعلمك إيه، فكانت دي العقلية. ده صنف، الصرف ده كان على أثره من انخرط في الموضوع تماما زي الشيخ علي القياتي، الأستاذ علي القياتي، تعرفوا ده عمل ايه؟ زي بقولت ويجيري في أشراط الساعة بيذكر عن بعض الذين أرخوا لهذه الحقبة، وترجع إليه تلاقي الكلام ده. بيقول هذا الرجل كان يصعد القساوسة على منبر الأزهر يخطبوا، وهم يخطبوا يتناوبوا الشيوخ والقساوسة، وراح جايب صليب وحطه في المحراب، وقام الناس فصلوا ركعتين والصليب معلق في المحراب. خد بالك من ازاي اللوسة دي حصلت. اصل مع الفوران ده قل اللي بيركز يرجع للاصول، مع الفوران عشان كده يحصل غلط. عشان كده دائما كان الله عز وجل يحصر النبي في الايه، فلذلك فادع واستقم كما امرت. قال للموسى وهارون ايه، ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا. كان سيدنا موسى ضج من فرعون خلاص، عمل كل اللي ما تعملش، قال له ايه، قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. لحسن في اللوسة دي تتعوج، فاستقيما. خد بالك في عز ما النبي كان بيضرب، انا بقول لك كلام ده من صميم الشرع يا اخوة، في عز ما النبي ضرب يوم احد تحت عينيه هنا تشق نصين، دخلت فيه حلقات المغفر، فتحت تحت عينيه هنا، دماغه اتفتحت، وشه اتفتح، سنته كسرت بدن. بيقول ابو طلحة كنت جاي اشيله مش قادر يمشي لوحده عليه الصلاة والسلام من شدة الحجارة اللي نزلت عليه، وسقط في الحفرة اللي عملها ابو عامر الفاسق. تخيل بقى السماء الحالة فيها ايه دلوقتي، وحبيب الله لا يستطيع ان يقوم. الامر كان ايه في السماء يا ترى، متخيلينه؟ فاستل النبي الدم عن وجهه ونظر اليه، اديت مال الدم، فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. ما هو اللي يفلحوا دول وهم فتحوا لي وشي. خد بالك بقى، فنزل جبريل على الفور بالقانون بالآية، ليس لك من الأمر شيء. اوعى تتكلم في موضوع يتوب عليهم ولا ما يتوبش عليهم، يفلح ولا ما يفلحش، ده مش بتاعك. إن عليك إلا البلاغ، قانون سماوي فوقي فيش نقاش. خد بالك سنة الله، عشان كده انا قلت لك في اول الكلام لو غلط هتعاقب. والله اصل كنت عايز الخير، تدور على الخير فين وتجيبه، انما ما تجيبوش من دماغك. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ فدخل الرجل على حين غفله كده، راحوا مطلعينه تلمع بقى ايه، بقى هو الراس، وفضلوا ينفخوا فيه لدرجه ان ما كانش حد قادر يعارضه. صنف من العلماء كان يوافقه على ما ذكرت، وصنف اخر عارضهم. عارفين زي مين؟ اقرأوا سيرة كده الشيخ محمد حامد الفقي بتاع ارسال السنة، ده قالوا له انظر الى هذه المظاهرات والنساء بقى يخرجوا بقى النساء والدنيا اتقلبت ومبقاش فيه هوية، فقال له شوف كده الدنيا فيها ايه. فقال انا لا اخرج معكم. قيل لما؟ قال ان الله لن ينصرنا بالاختلاط. المرأة طالعة مع الراجل كده، لا لن ينصرنا بهذا ولا بتلك المظاهرات على هذا النحو، انما ينصرنا، خد بالك محمد الفقي قال لي بص، انما ينصرنا بالولاء والبراء. انك تحدد هويتك لما يخش النبي، اول ما يخش المدينه قال نعمل ميثاق. قال الميثاق ايه؟ قال المؤمنون امه واحده دون الناس. ده حاجه ثانيه، في ولاء وفي براء، تحسن بقى اليهم ولا ما تدين، دي قضيه معروفه في الدين احنا محدش يزايد علينا. قضيه الاحسان الى غير المسلمين، يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا، محدش يزايد على المسلمين. الفرنجه قالوا صلاح الدين، بعض القاده قال له انا ما اقدرش اقول لابني اللي شفت حد احسن منك، قال له كده، كان يعتق الاسير وهو ماشي كده، راح فين يا ابني؟ مش انت عتقتني؟ مروح يقول له معاك فلوس؟ يقول له معيش فلوس، يديله من جيبه. محدش الدنيا كلها تعلم إحساننا أيها الإخوة. كان حكيم بن حزام يفت الخبز على جحر نمل ويقول نطعم جيراننا من النمل. احنا اللي علمنا الدنيا، لكن اختلاط الدين او انك تطلع في مرتبة بقى مش بتاعتك، ده اللي ايه ما ينفعش. هو ده دي الحد الفاصل. حق الله لما قال الكلام ده العلماء ما صدموش. ازاي؟ لان كان صنف بالشكل ده. الصنف التاني قال الحق لكن تاه حقه في وسط ان الكل على ضده بخلافه. الصنف الثالث عمل عملة صعبة جدا بقى زي الشيخ محمد رشيد رضا وبرضو بعض اهل الحق، قال لك ننظر الى المصالح والمفاسد. وعايزك والله تركز في الحته دي، احنا مش هناخد اسئله غلط، ساعه ونص كلها درس. قال ننظر الى المصالح والمفاسد. يعني ايه؟ قال لك مصلحه الاعظم ان يتقال عن سعد زغلول معبود الجماهير الشعب، او يقول الدين لله والوطن للجميع ونسيبه لحد ما الانجليز يطلعوا، ولا نعرضه والانجليز ما يطلعوش. ايه المصلحه من وجهه نظرك؟ لا نسيبه يقول الكلمتين دول وبعدين الانجليز على ما يطلعوا، مش كده؟ الثورة كانت عالية قوي، بس اصل الكلمتين دول في حق الله ده غلط عقدي، فربنا قلبها على دماغهم. راح عمل ايه بقى؟ فوجئوا في عز الثورة والفور. طبعا هم علماء مغفور لهم، الشيخ محمد رشيد رضا محطة من محطات اهل السنة لازم تقف عندها. كان رجل بيوزع مجلة المنار على عربية كرو، لما لقى الحمار اعزكم الله مش موجود في يوم، وزع البتاعة وهو بيجر هو مكان الحمار. فده الرجل لا نشك، وليس كشيخه مش زي محمد عبده، ده كان معتدل العقيده، ما كانش كان محمد عبده عنده اعتزال، ده ما كانش كده. محطه كبيره، لكن اللي حصل ان ده غلط. وخدوا بالكم يا اخواننا، قاعده المصالح والمفاسد من اعوص القواعد، وكم من الائمه غلط فيها. ابن القيم بيقول كده في اول السياسه الشرعيه، رجعوا خلاص كده يا اخواننا. شوف الموضوع دخل ازاي، فضلوا ينفخوا فيه لحد ما حدش قدر حتى يقول له انت بتقول ايه. وكانوا يدافعون عنه مدافعات سمجة يمررها الشعب غصب عنه، لأنه وصلوا سعد إلى قمة ما يوصلهاش أي قمة. إزاي؟ خصوم السياسيين بدأوا ينشروا عنه عشان يسقطوا جنابه يعني، فبدأوا ينشروا عنه أشياء داخلية كانوا يشفوا عنده. قالوا يا أخوانا نحن نوثق لكم أن هذا الرجل لا يصوم في رمضان، وأن هذا الرجل يشرب الخمر. وطبعا معلوم أنه كان أمارتي، كان مقامر جامد جدا يعني، هو نفسه كان بيقول كده، كنت اقامر وكان بيخسر يعني خسر مبالغ. راح طلع العقاد كتب كتابا رد على الموضوع ده، قال لي ساعتها بقى خد بالك من الاجابه دي، قال الراجل بيشرب خمره، الدكاتره قالوا له اشرب لك شويه خمره كده عشان انت تعبان، فلما تشرب كده كاسين ثلاثه وتتسلطن هتلاقي المرض يخف وتبقى زي الفل. بيفطر في رمضان، قال الراجل ده كبير في السن يا اخوان وما لا يقوى على، شوف انا عايزك تاخد بالك، في محمد محمود لقوا ثلاثة امريكان فاكرين؟ قال لك طلع امريكان اهو بقى يا عم الحاج، بقى انتوا جايبينهم منين دول؟ راح طلع خير رمضان، عارفين قال ايه؟ لا قال ده اصحابهم في الجامعة. بصوا الكلام ده يا جماعة، ده اصحابهم في الجامعة، ما تورطوش نفسكم في كلام كبير عشان بعد كده ما قولوش تغلطوا. طب قول انت ما تورطناش. قال ده اصحابهم في الجامعه، لا بيحذف له طبتين، الم احذف مع زميلي. طب وانا كوطنيه اخلي امريكاني يحذف معايا على العسكري المصري؟ على فكره انا اوعى تفكر اني بكلمك في تحليل الموضوع ده وان الشرطه ناس طيبين، لا هم فيهم الفرعنه خلاص دخلت، ده عايز يتطهر، عايز تحميه بميه سخنه وخل من جوه عشان بس انا ما اقصدش دي، انا اقصد انك تبقى واخد بالك. الدرس ده احنا سميناه سعد زغلول التحرير. طلع سعد زغلول تاني اهو في عز الهوجه دي، مبقاش حد بقى خلاص، بقى هي القوله قولته. راح طلع الجماعه دول يقول لك ده جماعه شويه ويلا يا ابني روح على اهلك وخلاص وتاني. نفس الكلام اللي كانوا بيقولوا قديما، والتاريخ يعاد. في عز ما الثوره فايره والناس بتقدم في مصر والسودان، عارفين ايه اللي حصل؟ طلع سعد زغلول قال لهم هنقعد نتفاوض. نتفاوض ازاي؟ ده احنا ده ناس كتير قوي ماتت واحنا قال هنتفاوض. مسكوه بعد كده وزاره المعارف اللي هي التعليم، كان هو في الصوره الوزير، وكان تحت منه اللي بيكتب الكتب، اللي بيكتب النظام التعليمي مين؟ قس، استوردوه من بره اسمه دانلوب، كان بيكتب العلم اللي انت النهارده تلاقي تفاجئ تلاقي الراجل لازم الامريكي يتفوق عنك لازم. لانه بياخد جوهر العلم وانت قاعد يديك في فروع عليه. العلم اللي لازالوا لحد النهارده بيكتبوه، وانتوا فاكرين قبل الثوره السنه اللي فاتت طلعت مونيكا وقالت ايه، عملت البتاع بتاع التعليم ده، فاكرين لانك الوصايه التعليميه ولا ان لازم المناهج تبقى شراده العيال، تعرف منهج بتاع ابتدائي تلاقيه بتاع اعدادي عشان قطعا ما يفهمش، وهو في الجمله مش هيفهم حتى لو ادوا اللي عنده، لانه كلام في غايه التعقيد. نفس القضيه ايها الاخوه، حتى كان الرجل يصادم الشعب بما لا يريد، والشعب ما يقدرش يفتح بقه. كانوا يقولون له، كان بيعين قرايبه ويسيب الباقي، فكانوا بيقولوا له يا سعاده الباشا عين حد مننا، انت سايب يعني قرايبك كده؟ فكان يضحك ويقول ساجعلها زغلوليه، ويضحك والناس لا تستطيع ان ترد له قولا. احنا ممكن نلاقي مثل ده النهارده في 6 ابريل ولا الائتلاف، ولا ممكن نلاقي ده النهارده موجود في حد بقت ثبتت علاقته بالغرب، وان ها ممكن نلاقي ده. كان في محو لجميع الزعامات، بقول لك كان في شيوخ اتمحوا لحساب سعد الزغلول، كان في محو في الفتره الاخيره دي لجميع الزعامات اسلاميه، حتى العلمانيه محوهم. انتوا فاكرين ان ساعه الازمه دي دخل عمرو حمزاوي التحرير طردوه، دخل ممدوح حمزه طردوه، امال مين اللي هيتكلم؟ الناس اللي لحد النهارده لسه قاعد يقول لك انا مش عاجبني الوزاره اللي اتعملت دي، وانا هفكر لسه في وزاره جديده هنعمل. لسه النهارده بقول لك احنا هنعمل وقفه بقى، هنشوف هنعمل وزاره جديده ولا مش هنعمل وزاره جديده. وما تقدرش تطعن، تعرف اللي كان بيقول فيه امريكان ولا حاجه يطعنوا لسانه، اوعى تطعن الثوره شبابها، مع ان الـ الـ الـ الـ الـ هذا امر لا يشك فيه، والانسان المصري ده مارد ماشي على وش الارض مارد. معلوم انه اذا قام قومة كنس من حوله من اعداء، ده شيء معلوم مش هتعرفون انت. صلاح الدين الايوبي كان بيعقد الهدنة النهاردة عشان استنى بكرة لما يجي لي جيش مصر، وكان يغزو به الدنيا، مش هتعرفني انت كلام ده النهاردة. لكن هناك قوم مشبوهون ساءوا العملية، صح ولا لا؟ النهاردة بقت التصريحات كلها لمين؟ لستة ابريل فقط. زياد العليمي كان قاعد حاطط رجل على رجل في وش فهمي هويدي، ده راجل يعني بيحترموه، انا رايته بعيني، مش رجل على رجل قوي لكن يعني مقصوع كده وبتكلم، ويديله كيان اعظم من هذا الرجل. انتوا بتلمعوا دول ليه مع انكم عارفين علاقتهم بهؤلاء؟ وفي النهايه جاء لنا برجل امريكا الاول في المنطقه اللي هو برادح، وقال لك لازم يكون شفت سعد زغلول دخل ازاي. لما تدرس هذا الماضي تعرف كيف تنظر لهذا الحاضر. ايها الاخوه، اعتمدوا على هذه الأصول، وإياكم أن تفرطوا فيها، فإننا في مرحلة حرجة جدا ربما انتكست فيضيع منا نعمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أزماننا، وأن يجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.